حبيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لا زال الكلام متصلا مع نبي الله يحيى بن زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، إذ أمره ربه وعهد إليه بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. لما جمع يحيى نبي الله عليه الصلاة والسلام الناس في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد بهم، قال لهم بعد أن حمد الله وأثنى عليه: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأن آمركم أن تعملوا بهن. أمركم أن تعبدوه وأن لا تشركوا به شيئا. وإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بخالص ماله من ورق أو ذهب، فقال: هذا مالي فاعمل وأدي إلي. فجعل يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يحب أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم وأمركم ألا تشركوا به شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن يحيى بن زكريا نبي الله عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. وهذا هو اللقاء الثاني مع هذه الوصية التي عنونت لها بهذا العنوان: كن لله عبدا. إن من عباد الله من يأنف من أن ينادى بيا عبد الله، أو أن يوصف بهذه الصفة، أعني بأنه عبد لله تبارك وتعالى، وإن لم يقل بلسانه ذلك فإن أعماله تؤكد ما في نفسه وتترجمه. إذا كلمت قال لك: أنا حر، لما لا تصلي؟ يقول لك: أنا حر. لما تأكل الربا؟ يقول لك: أنا حر. حرية شخصية. ركب الناس الصعب والذلول في هذه القضية، قضية ادعاء الحرية، حتى ظنوا أن من الحقوق المكتسبة أن يتحرر الإنسان من قيود ما أمره الله به أو نهاه الله عنه. واتسع الخرق على الرأس حتى تكلم الناس في ثوابت دين الله تحت مسمى حرية الفكر. يطعن الآن في ثوابت دين الله تبارك وتعالى، يطعن في القضايا التي أغلق العلماء بابها منذ أكثر من 1000 سنة، يطعن الآن فيها بألسنة من يسمون بالمفكرين، وتحت شعار الحرية يتكلم. طعن في الأئمة ولين من أعراضهم، طعن في مصابيح هذه الأمة، طعن في الشافعي وأحمد ومالك من قبلهم وأبي حنيفة وسفيان وشعبة، بل قل والسفيانين وشعبة. بل وطعنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان من طرف خفي. ويتر على من سيكون الطعن في طيات الأحداث التي تحويها الأيام المقبلة. وأنا أقول لا غول ولا بأس، لا تبتئس ولا تحزن، فإن أجهل الناس بالله هم أبعدهم عنه، وأعرف الناس به هم أحرصهم على تحقيق العبودية الكاملة له سبحانه وتعالى. إن أشرف القلب وصفوا بأنهم عبيدا لله تبارك وتعالى، وأنا أذكر لك شيئا من ذلك ولا أستقصي بذلك ما جاء في القرآن عن وصف هؤلاء الأخيار بصفة العبودية لله. قال الله تبارك وتعالى في شأن نوح عليه السلام: إنه كان عبدا شكورا. وقال في شأن أيوب: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب صبيا. قال رغم انه معجز، بل قل هو معجزه في خلقه الذي خلقه الله عليه. خلق من ام بلا اب، اني ابن الله. ومحمد صلى الله عليه وسلم وصفه الله في الكتاب: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداء شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. سبحان الذي أسرى بعمله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوض. تبارك الذي نزل الفرقان يا عقلاء البشر، إن كان فيكم من عقل أي الناس أعرف بربهم؟ هؤلاء أم أولئك؟ الأنبياء أم أولئك؟ هؤلاء أنبياء الله. وما تأبى واحد منهم ولم يدعي واحد منهم ما ليس له، قال الله. اسمع هذه الآيات: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هل دعوة الأنبياء الجميع؟ فماذا قال من سفه في نفسه ممن أرسل إليه من الأنبياء من أرسل؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون خشيته مشفقون. طب واحد منهم يدعي انه اله ولا لا؟ حاشاه. ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. انا حر. ايصح لك بعد كل هذا ان تقول انا حر؟ ان نبي الله صلى الله عليه وسلم الذي ارسله الله رحمه للعالمين ما اشار ولا بحركه عين ترجت الى انه معجر بنفسه والى انه حر يفعل ما اراد ويقول ما شاء. كان الواحد من الاعراب ياتي فيقول ايكم ابن عبد المطلب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بين قومه بين اصحابه عليه الصلاه والسلام لا يعرفه من شدة تواضعه وتشبهه بأصحابه في جلستهم وهيئتهم في ملبسهم وطريقة تعايشه، بل إنه يقول عن نفسه أنا عبد الصلاة والسلام عند التابعين بسبب حسنه أهل العلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله إياها، أنا محمد عبد الله ورسوله. يا من تتبع الشرعية، يا من تصب أهل العلم. طبعا من آخر الصيحات أن يقال إن علماء المسلمين حتى علماء هذا القرن شيخ الشعراوي وغيرهم يعلمون الناس الإرهاب. أيها المأخون المغبون، ولكن لا بأس تطول على من هو خير منه على الأئمة الأربعة والناس بتسمع وتتعاطف وتقتنع. جعلنا آذاننا مزابل لهؤلاء لحفالة البشر تحت مسمى الحرية. أنا حر وأنت حر وهو حر، فأين دين الله ومن يحمل مسؤولية دين الله؟ إن دين الله مسؤوليتنا جميعا، إن دين الله مسؤوليتنا جميعا. قلت لك إن أعظم دليل على قول هذه الكلمة وما يفعل تحت شعارها وستارها أن هذا الذي يقولها أبعد الناس عن الله، أبعد الناس عن الله. وانت تساوي ده بمن يصلي الفجر في جماعة، يصلي الفجر في جماعة هيها. صلى الله عليه وسلم كل من ولو عرف الله ما خلاه سيده يقول أنا عبد الله ورسول عليه الصلاة والسلام. فإن كنت تحبه حقا سبحان الله وبدت كان الأول يستعطف بعض هؤلاء الناس تحت ستار المحبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يطعن في أصحابه ومن بعده. أحدهم يسأل مرة ممن ادعى أنه على منهج، يقول له أنت كده طعنت في السنة بما يكفي، لما تيجي نطعن في القرآن. قال له مش مقدر لسه الناس عقل ما زالت متعاطفة. يا أمة الإسلام نحن لله عبيد ولنا الشرف والفخر. سنعرف بإذن الله عز وجل فوائد العبودية أو شيئا منها على حسب ما يوسم الله عز وجل ويتأخر. نحن لله عبيد نأتمر بأمره وننتهي عما نهانا عنه سبحانه وتعالى. إنما كل إنسان يقول أنا حر وأنا أقسم لك بالله وأنا غير حالف إن شاء الله أن من ادعى الحرية كائدا من كان ليس حرا بل إنه عبد. شو اللي بقول كده؟ تصدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما تعس عبد الدينار؟ تعس تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخبيب تعس وانتكس تعس دعاء عليه بالتعاسة والشفاف. تعس عبد الدينار يعني هناك من الناس من هو للجنيه للدولار ايوه. انت بتظن ان العبودية ان يسجد للمعبود فقط؟ لا طبعا. هو النبي صلى الله عليه وسلم ظن كبير انه لما قال قيس عبد الدينار انه اراد اناس ياتون بالدينار فيضعون ويتوضؤون ويستقبلون القبلة ويسجدون له ويقولون يا دينار ارزقنا؟ لا طبعا. انما سماهم عبيدا للدينار لحبهم الدنيا لحبهم المال حتى انهم آثروا جمعهم وان افضلوا بذلك ربهم سبحانه وتعالى. هي العبادة ما هي الا طاعة للمعبود، طاعة للمعبود. تعس عبد الدينار حب الانسان للدنيا وللمال كما وصف الله تبارك وتعالى وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. ألم يقطع من قطع رحمه بسبب الدينار بسبب الجنيه؟ ألم تسلك الدماء بسبب الجنيهات؟ سبب مليون ولا سبعة مليون؟ تنتهك الأعراض بسبب الأموال؟ ألم يشهد الشاهد الزور بسبب الأموال؟ يبقى ليه؟ عبد الدينار هنا يقول لك أنا حر، وتراه في آخر الليل يقدم الخمور للشاربين ولك أعمل إيه؟ الجنيه. تعس عبد الدينار هنا يتعالى على زوجته أن يناولها كمما ويسافر بعقد عمل يغسل الأطباق في مكان تناول الأطعمة، وإن سموه شوفا أو جرسون قدم ما يقدم ويمتهن خارج بلده تحت مسمى الحال، يضيع ما يضيع من الصلوات، بل وربما يتنازل عما يتنازل عنه من امور دينه. عبد الدينار عقل لديه من اجل ان يضغط عليهما ليكتب له شيئا. عبد الدينار عبد الدينار من ترك الصلاة بحثا عن الاموال عبد الدينار. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميلة. عبيد الشهوات كثيرون، لا تستغرب اذا قلت لك ان العبادة والعبودية طاعة المعبود لأمرنا، طاعة العابد لأمر المعبود. وإن لم يعبد بمفهوم العبادة، العبادة كمال الذل مع كمال التضرع. هو ده، مش لازم يسجد ولا يصوم يوم من أجل المحبوب، وإنما إن آثر مرضاته على مرضات الله فهو عبد. خلع رقة العبودية أو كان لله ولبسها لغيره. ولم تسلم؟ ألا تعجب؟ بل ولا تعجب إذا قلت لك هناك من هو عبيد لشهواته، من هو عبد لشهواته، عبد لمرأة. المرأة التي خببت الولد على أمه أو أفسدت علاقة الولد بأمه وبزوجه، أفسدت علاقة الزوج بزوجه وهو راض، تحركه شغل المدخل دول من بعد إشارات ويلهو، أليس هذا عبدا لها؟ ليش الكلام ده؟ الكلام ده شديد. ليه؟ الذي يخون من أجل الشهوة، الذي شادع فشل ثم يجامل من أجل امرأة على حساب العمل وصاحب العمل ويقول ويفرج، أليس هذا عقلا لك؟ كنت أفزع قديما لما كنت أسمع من يقول فلانة معقولة الجماهير. سمعتها طبعا، سمعتموها طبعا هذه الكلمة، بل والله قيلت. يقول لمحبوبتي أنا أعبدك عبادة، والعبادة حق خالص لله، والعبودية صفة للعبد مع مولاه وسيده الذي خلقه. ماذا عملت لك هذه المرأة حتى تقول لها ذلك؟ لا، ويفتخر ويقول فلا تنادني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسماء. قل لي يا عبد فلان. ويتغسل الآخر ويقول أحببت لحبها السودان حتى، لأنها سوداء، يقول أنا أحببت اللون الأسود ومن اتصف به لحب له، أحببت لحبها السودان حتى أحببت لحبها سود الكلاب. هنيئا لك سود الكلاب. هكذا تحت مسمى الحرية، والله لا بد لك من عبودية، فإما أن تكون عبدا لله وإما أن تكون عبدا لغيره. أنا أصابني شيء من الذهول لما اطلعت على شيء من تاريخ قيس بن ملوح بن يعرفونه الآن بمجنون ليلى. الرجل مات سنة 65 هجرية، وده اللي أثار عجبي. 65 هجرية يعني أدرك الصحابة والتابعين ودايب في الشوارع يطوف مع خلف امرأة ويقول أقبل أمر على الديار ديار ليلى، يعلمها شيء من القرآن لها، أقبل ذا الجدار ذا الجدار، يقبل الأحجار أيها العقلاء، وما حب الديار شغف لقلبي ولكن حب من سكن الديار. يا مسكين، عشت في القرن الأول الهجري، أدركت من أدركت؟ أدركت أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وفرحة وزمير وعبد وسعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد العشرة المبشرين بالجنة، أدركت من التابعين سعيد بن المسيب، أدركت أدركت أدركت. وسبت كل ده والدور وراء ليلى، فماذا حصل؟ ماذا حصل من وراء ليلى؟ وجد مقتولا بين الصخور ألف العزلة، وجد ميتا. هكذا نهاية من تعبد لغير الله ورضي بعبوديته لمن سواه سبحانه وتعالى. قل لله عبد، لا تقل أنا حر. إذا عرض عليك شيء من أوامر الله أو من نواهيه، بل قل سمعنا وأطعنا. هكذا ينبغي أن يكون المسلم. ولكن كما قلت لك وأؤكد، من يقول هذه الكلمة إنما قالها بسبب بعده عن الله، إنما والله هو كما أكدت وقلت هو عبد. الناس بقى تقول لك إنه ملحد، يقول لك أصلا حر، والله هو عبد، إنما اقتنع بهذه الفكرة بعد أن قرأ في كتب الإلحاد وجالس هؤلاء وتكلم معهم. إنما هو لا بد للإنسان من أن يكون له سيد يطيعه، وكل يختار، كل يختار زوجته سيدة سيدة له، والذي يختار المال سيدا له، والذي يختار فلانا من الناس، واللي يختار المفكر، واللي يختار الكاتب، واللي يختار الأستاذ، واللي يختار العالم، واللي يختار رجل الدين، والذي يختار، وأعلاهم من يتخذ من رجال الدين طريقا للوصول إلى عبودية حقيقية لله تبارك وتعالى. كن لله عبدا. ولكن هنا يطرح سؤالا نفسه، أكون لله عبدا؟ فمن الشافعي، وما الفرق بين عبوديتي لله وعبوديتي لغير الله؟ هذا ما سأعرض له بإذن الله عز وجل عقب جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Thank you. ما زاد ذلك فيما عندي شيئا. غني سبحانه. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، ما نقص ذلك مما عندي شيئا. يا عباد، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عباد، وهذه الفقرة قبلها، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ثم قال يا عبادي، بعد أن بين استغناءه عن عباده، قال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. عبودية العبد لربه كلها عطاء، والله وعبودية العبد لغيره كلها انتفاع واستغلال وأخذ لما له وما ليس. إنسان من البشر لا يسخرك إلا حيث يستفيد منك، تقول له أنت ما الذي جمعك بفلان وكنت لا تحبه لك المصلحة فوق كل اعتبار، ثم يأخذ يسخره، فإذا ما امتص دمه وأخذ عصارة شبابه رماه ولم يعتنه، بل وربما مر عليه فلم يلق عليه السلام. شعاره مصلحته ثم مصلحته ثم مصلحته. عبودية العبد لغير الله كلها اغتنام فرص لمصلحة المسخر للمسخر. العبد من الناس يأخذ خيره سيده، والعبد لله يأخذ خير سيده. تأمل تجد ذلك واضحا بإذن الله عز وجل. في هذا الحديث قال العبد في المثل المضروب، قال السيد للعبد في هذا المثل المضروب هذا مال، في رواية وهذه مال، فاعمل وأدي إليه. هي مهمة العبد، اشتغل وليس له شيء إلا بإذن سيده، ولو أخذ بغير إذن سيده لكان سابقا. لو تزوج العبد بغير إذن سيده فهو عند الله عاهر سالم، نسأل الله السلامة والعافية من المجتمع كله. لو هرب العبد من سيده لا تقبل له صلاة حتى يعود إليه. العبد لغير الله مستدل مستحبل، لا شيء له إلا ما يقدر عن حاجة سيده يعطيه له إن أراد ويحرمه إن أراد. فأي العبوديتين أفضل لك؟ ولذلك والله يموت من كان عبدا لغير الله شر ميت، ويستدل في حياته قبل أن يموت ويذوق طعم الحرمان، فين فلان وفلان وفلان؟ احسب وعد بذاكرتك الى اعماق التاريخ منذ خلق الله ادم، اين من ذكر اسمه وكان عبدا لغير الله تبارك وتعالى؟ واين هو الان؟ واين ذكر الناس الان؟ لا تكن كهذا الذي بال في ماء زمزم، فلما سئل لماذا فعلت هذه الفعلة النكراء قال الشهرة ولو باللعن. أهم حاجة الشهرة، تعبد نفسك لغير الله من أجل مال، من أجل امرأة، من أجل شهوة. يا بؤس ما صنعت، أردت أن تذكر ولو بالله؟ لا. وجنب من عبد نفسه لله. ما زلت ما منا وقت أبا هريرة أو من بعد رأى سعيد بن المسيب الشعب من منا رأى الإمام مالك أو الشافعية أو أحمد أو أبا حنيفة أو من بعدهم، وما زلنا نقول رضي الله عن فلان، رحم الله فلان. كلما اقتربت من الله كلما رفع الله قدرك. قال الله لنبيه لما نهاه أبو جهل عن أن يسجد عند الكعبة لله، كان أبو جهل في ناديه يوما مع الناس، فقال محمد بن عبد الله يسجد لربه بيننا ونحن نراه هكذا عيانا، يعني ما لكم سلبيون هكذا؟ والله لئن رأيت محمدا يسجد بعد الآن لربه لأطعن رأسه في نعل هذا، ولا أدهن رأسه أحطمه، يعني توعدهم بالقاتل. ثم إنه مر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ناديه مع قومه وأقرانه. بعد ذلك فأتى البيت فصلى عنده. أهل الأم يا بطال قم يا السباع، هذا غريبك محمد يسلم لربه. فقام منتفضا يحمل حجرا بين يديه، ثم ينطلق نحو رسول الله يريد أن يفعل به ما توعده. فما إن وصل إلى النبي حتى ألقى الحجر وعاد مسرعا مصفر الوجه متقع اللون وهو يدفع بيديه هكذا هكذا. قالوا ما لك هذا الحجر؟ قال رأيت بيني وبينه خندقا عظيما، خندق مملوء بالنار، ورأيت أجنحة والله لو دنوت منه لتخطفتني عضوا عضوا. فلما أخبر النبي قال والله إنها الملائكة ولو دنا مني لتخطفتني لما سقط. وأنزل الله الكتاب آيات في كتابه تتلى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. كلما سجدت لله سجدة رفعك الله بها درجة. إنما كلما خضعت لعبد مرة استذلك بها مرات واستعبدك. ومن تأمل عرف العبد يأخذ خيره سيده، والله يأخذ خيره عبده. فأي العبودتين، فأي العبوديتين خير لك؟ ثانية، خير لك أن تصاحب من يعينك على العبودية ليرفع عند الله قدرك. إنما هناك من الناس من يأبى، يعني لا يحب أن يكون عبدا ولا يحب أن يصاحب ذلك. منذ فترة قال لي أحد الإخوة، شخص من الناس في هذا الزمان يعمل محاسبا عند رجل من رجال الأعمال، عنده وقت، فأخذ يحسب صادر الوارد ويحسب زكاة مال هذا الرجل الغني، ثم قال يا فلان، يا سيد فلان، قد حسبت لك زكاتك، عليك بالله عليك كيف يكون رد الفعل؟ قل له جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، أعنتني على الطاعة، أعانك الله على كل خير. هل دفعت عليك فلوسي؟ خلاص تتزنيش يا أخي، ما يعينك على الطاعة. إذا مثل هذا الإنسان من فضائل العبودية أن فيها نجاة العبد يوم القيامة من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. سيد الاستغفار، خلقتني وأنا عبد وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. ده كل ده إيه؟ استغفار أبدا، إقرار وتذلل ليقبلك الله. قال: فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بس كده يا سيدي، سيدة الاستغفار. نعم، كل هذه الصيغة بأكملها يقال عنها سيدة الاستغفار. سيد الاستغفار أن يقول العبد كذا وكذا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: من قالها من الليل موقنا بها فمات قبل أن يصبح وهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل من النهار موقنا بها فمات قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. فكن لله عبدا، إلزم باب الله ليحميك الله من شر الأشرار، ليرفع قدرك، ليحبوك، ليعطيك. رب العالمين سبحانه وتعالى عطاؤه كلام ومنعه كلام. إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. أطع أمرنا نرفع لأجلك ذكرنا. إنا منحنا بالهدى من أحبنا، سلم إلينا الأمر، سلم إلينا الأمر، تجدنا نحن أولى بك منك، لا تبدل لنفسك أمرا فأولو التدبير هلك. سلم إلينا الأمر، تجدنا نحن أولى بك منك. قل لله عبد. ثم تأتي الوصية الثانية: وأمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا. موعد لامعها في الخطبة المقبلة في موعدها المحدد إن شاء الله تبارك وتعالى، إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم زدنا علما وعملا. اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا واحفظنا فيما بقي من عمرنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وارحم موتانا وأكرم شهداءنا واقض ديوننا وبيض وجوهنا وارفع درجاتنا. اللهم بلغنا مما يرضيك منانا وآمالنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. إلهي هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا بالإحسان الفضل منك وإليك، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم ادفع عنا الغلا، اللهم ادفع عنا الوبا، اللهم ادفع عنا الربا، اللهم ادفع عنا الزلازل والمحن، اللهم ادفع عنا سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. إنك ربنا على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وإنك نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.